بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة ابن الوردي رحمه الله تعالى: قصر الآمال في الدنيا تفز، فدليل العقل تقصير الأمل. يوصي ابن الوردي ولده أبا بكر بوصايا، ومن هذه الوصايا أن يقصر الآمال. أن يقصر ماذا؟ الآمال. والإنسان في حياته له آمال، كل إنسان، لأن هذه فطرة، وهذا شيء لا مفر ماذا منه. هذا يؤمل في كذا، وهذا يؤمل في كذا، ذاك يريد أن يتزوج، وذاك يريد أن يبني بيتا، وذاك يريد أن يدرس كتاب كذا وكذا، وذاك يريد في التجارة. آمال، ما تجد أحد يخلو من الآمال، أن له آمال في هذه الدنيا. لكن الناس بين يعني مقصر وبين مطول، بين مقصر في هذه الآمال وبين مطول، يعني له نفس كأنه سيعيش ما سيموت، وآخر مقصر هذه الآمال لأنه يعني يدري أنه سيدرك ماذا الموت، ربما قبل أن يحقق هذه الآمال والأحلام، الآمال والأحلام. فابن الجوزي يقول لك قصر، ما نقول تترك الآمال، لأنه الآمال لابد منها، أن الإنسان عنده آمال، كما يقال نظرة مستقبلية، يفكر في المستقبل، هذا كل إنسان يفكر فيها، ما من أحد من البشر إلا يفكر في هذا ماذا الأمر. لكن يقول لا تترك هذه الرؤية المستقبلية والآمال المستقبلية، لكن قصر منها، قلل ماذا منها، قلل ماذا منها، قصر الآمال في الدنيا تفز. لأن الإنسان إذا قصر الآمال، قصر ماذا الآمال، ماذا يحصل له؟ يتذكر ما يقابله وهو الرحيل إلى الله جل وعلا، وهذا الرحيل يحتاج استعداد، وهذا الرحيل يحتاج منه إلى استعداد. فلا يمكن أن يكون عنده إطالة أمل واستعداد للرحيل، ما يمكن، ما يجتمعان أبدا. فيقول قصر وقابل الجانب الثاني، وراقب الجانب ماذا الثاني، قصر الأمل واستعد للرحيل، وتذكر ماذا أنك راحل. والإنسان حقيقة إذا تذكر أنه راحل من هذه الدنيا قصر آماله تلقائيا قهرا، كما يقال. إذا تذكر الإنسان وأيقن أنه سيرحل من هذه الدنيا اليوم أو غدا أو بعد غد أو بعد لحظة أو ساعة، حقيقة أنه سيقصر ماذا الآمال تلقائيا. والذي مع يعني ما يفكر إلا في الآمال، بل بعض الناس لا يفكر لا في الآمال ولا يفكر ماذا في أنه سيرحل من هذه الدنيا، يعيش كأنه بهيمة، نسأل الله العافية. من الناس هكذا حقيقة، ما عنده شيء، أكل شارب، ما في تفاكير، يفكر في حدود يومه كما يقال، يفكر في حدود يومه، لا يفكر في الرحيل من هذه الدنيا والخروج منها، ولا يفكر له آمال مستقبله، له آمال مستقبله، محطم يعني كما يقال، هذا إنسان محطم فاشل في هذه الدنيا، وهذا قليل في الناس. وإلا في الأكثر في الناس عندهم إطالة في الآمال، عندهم إطالة ماذا في الآمال، والغفلة عن الرحيل من هذه ماذا الدنيا. والموفق ما أوصى به ابن الوردي، عندك آمال لكن قصرها وفكر ماذا في الرحيل، فهذا هو ماذا، هذا هو الموفق. لهذا قال تفوز، يحصل لك ماذا الفوز، يحصل لك ماذا الفلاح. قال فدليل العقل تقصير الأمل، فالإنسان إذا كان يفكر بهذا التفكير هذا هو العاقل. الناس يدعون العقل الآن، من يصنع، من يفكر، من هو شاطر في التجارة، يقول عاقل هذا، لا، العاقل هو هذا حقيقة، أن العاقل هو الذي يقصر الآمال، يقصر الآمال ويفكر ماذا في الرحيل ويعمل ماذا لي الرحيل. فهذا من أعقل الناس، لأنه أدرك حقيقة هذه الدنيا، أدرك حقيقة هذه ماذا الدنيا. فلذلك قال فتفز، قال فدليل العقل تقصير الأمل. إذا أردت أن تعرف العقلاء في هذه الدنيا، انظر للذين يقصرون الآمال ويهتمون بالرحيل، تقول هؤلاء هم العقلاء، هؤلاء هم ماذا العقلاء. فدليل العقل تقصير الأمل. وإذا رأيت إنسان عنده سعة كما يقال في الآمال، وعنده تقصير في الاستعداد، هذا ما له عقل، مع أنه عاقل، تراه يتاجر ويتكلم وفصيح وكذا، لكن ما في عقل. حقيقة العقل وحقيقة هذه الآلة الذي أودعها الله عز وجل، هذه ماذا الأجسام، هي من أجل أن تنتفع، تنتفع في الدنيا، وتنتفع الانتفاع الأكبر فيما ينفعها في الآخرة. هؤلاء هم العقلاء. ولهذا تجد أكثر الآيات، بل كل الآيات في القرآن، يمدح الله سبحانه وتعالى أهل العقول وأهل الألباب في ماذا، فيما يتعلق بالمصارعة للخيرات وأعمال الخير. ما في باب الدنيا أنهم عقلاء، ترى كل الآيات الذي فيها مدح العقلاء وأهل الألباب وهم أهل ماذا؟ العقول، هم الذين يحرصون على ما يتعلق بالخير وما يتعلق ماذا بالصلاة. ماذا نفهم؟ نفهم أن مقابل هؤلاء ليس عقلاء بل مجانين، وإن كان له عقل، وإن كان له ماذا؟ عقل. فهذا حقيقة أن هذا هو ضابط العقل وضابط الجنون، ضابط العقل وضابط ماذا؟ الجنون. وبعض الناس قد يكون عقله مهفوف كما يقال، ضعيف، لكن ترى عنده نشاط العبادة والخير والصلاح، تقول هذا عاقل، يقول لك يا رجل هذا ناقص عقل، تقول هذا هو العاقل، هذا هو العاقل حقيقة. بارك الله فيك. قال رحمه الله: إن من يطلبه الموت على غرة منه جدير بالوجل. نعم، يقول ابن الوردي عليه رحمة الله: إن من يطلبه ماذا؟ الموت على غرة، أي على فجأة، على ماذا؟ فجأة. جدير ماذا؟ ايش اللي قبله؟ جدير بالوجل. جدير بالوجل اي جدير ماذا؟ بالخوف. ان من يطلبه ماذا؟ ان من يطلبه ماذا؟ يطلبه الموت على غره منه جدير بالوجل. نعم، الذي يفكر في هذا الامر ان الموت سياتي ماذا؟ فجاه. الانسان اذا فكر ان الموت سياتيه ماذا؟ فجاه، وليس بينه وبين الموت ماذا؟ موعد ماذا؟ محدد، كيف يكون حال هذا الانسان؟ دائما في خوف، دائما في خوف، ما يدري ما هو السبب الذي يكون سبب في موته، حادث سياره، مرض، السقوط، ما يدري من اين سياتيه الموت. تعددت الاسباب والموت ماذا؟ واحد كما يقول ماذا؟ الشاعر. فالانسان اذا كان يدري ان الموت سياتي ماذا؟ فجأه، ويأتي ماذا؟ بغته. ماذا سيكون حال هذا الإنسان إذا أيقن أن الموت سيأتي فجأة وأنه سيفجأ؟ حال الإنسان أنه دائما في وجل، أي في خوف، والخوف يكون ماذا؟ دافع له للعمل، ما هو خوف يأس خلاص يبقى دائما خائف ينتظر الموت والعمل، لا يصلح هذا، هذا يأس، لا، يكون الإنسان خائف وهذا الخوف يدفعه للعمل، خوف يدفع الإنسان للعمل، هذا هو الخوف النافع. ولا يكون الإنسان عنده أيضا يأس، دائما خوف وما في رجاء، لا، الإنسان يكون ما بين الخوف وما بين الرجاء. الخوف من عقوبة الله عز وجل إن قصر الإنسان أو ترك الإنسان الأعمال، والرجاء أن الله كريم وإن جئت ماذا؟ مقصرا يوم القيامة، عندي قليل من الأعمال لكن الله كريم أكرم منك، تقدم قليلا فيكرمك الله عز وجل ماذا؟ بالكثير. الله قد يدخل الإنسان لمجرد أن يزيل شوكة من الطريق، شوكة من الطريق يموت على إثرها، ربما كان أهل الجنة، ما هو العمل الذي قدمه؟ أزال شوكة. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يتقلب في الجنة بسبب إزالة شوكة من طريق المسلمين أو أذى من طريق المسلمين. وتعرفون تلك المرأة البغي من بني ماذا؟ إسرائيل، لما سقط ماذا؟ كلبا، ويقى في بعض الألفاظ أنه ماذا؟ رجل، أنه ماذا؟ رجل، أدخله الله عز وجل وغفر له بسبب عمل يسير، فالله كريم. فلا بد يكون الإنسان ما بين الرجاء وبين الخوف، الخوف يدفعك من أجل أن تعمل، والرجاء حتى لا يحصل منك ماذا؟ القنوط واليأس، حتى لا يحصل منك ماذا؟ القنوط واليأس. فالإنسان إذا أيقن أن الموت يأتي فجأة، عنده يقين، ماذا يحصل الإنسان؟ خاصة العقلاء الذي مر معنا، العقلاء يستعدون والمجانين ما يستعدون، العقلاء حقيقة يستعدون ماذا؟ للموت. أما إذا كان الموت بينك وبين ماذا؟ موعد ماذا؟ معين، فكثير من الناس يتبلطج في هذه الدنيا، يقول بقي 5 أيام الموت سيأتي بعد 5 أيام الموعد، بعدها يتوب إلى الله وعباده وقيام ليل وصيام. وهذه من حكمة الله أنه لم يجعل للموت يعني وقتا محددا، لم يجعل للموت وقتا محددا، حتى من أجل ماذا؟ من أجل أن يكون الإنسان دائما وأبدا وهو في استعداد، دائما وأبدا وهو ماذا؟ في استعداد. فالله عز وجل يعني جعل هذه الآجال يعني مبهمة، لم يطلع عليها ماذا؟ لا نبي ماذا مرسل ولا ملك ماذا مقرب، لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى ماذا من عباده. بارك الله فيك. طيب الآن باقي السؤالات. يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل الوشم في البدن يمنع دخول الماء إلى البشرة؟ الوشم الذي نعرفه أنه يكون تحت الجلد، صح ولا لا؟ الوشم ما يكون له طبقة فوق الجلد، يحول بين الماء، بين الماء وبين البشرة، هكذا ولا لا؟ الوشم معروف يا أخوان، هذا الوشم هكذا. أنا أدري أنه مرسوم، هل يشكل طبقة على الجلد أو يكون عادة تحت الجلد؟ وتظهر آثار على الجد، صح ولا لا؟ هذا الذي نعرفه. إذن ما يحول بين الماء وبين البشرة، والله أعلم، لكنه حرام، الوشم حرام. فإذا تاب الإنسان منه يجب عليه أن يزيله، أن يزيله ما لم يتضرر، الواجب، لأنه كبير من كبائر الذنوب. لعن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر منها الوشم. فالوشم هذا ماذا؟ تغيير لخلق الله عز وجل. ومن غير خلق الله عز وجل تغييرا، يعني كما يقال دائم، فإن هذا حرام، كبير من كبائر الذنوب. والواجب إذا من الله عز وجل على الإنسان بالتوبة وكان عليه وشم قليلا كان وكثيرا، الواجب عليه أن يسعى في إزالته. ما استطاع أن يزيل ليس على شيء، أي كله الله نفسه الله سبحانه. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما معنى قولك أن الوضوء يخفف الجنابة؟ ما معنى القول؟ قد واضح القول هذا، يعني عمر رضي الله تعالى عنه لما أراد أن ينام من دون أن يتوضأ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ، ماذا يستفيد من الوضوء مع وجود الجنابة؟ في فائدة ولا ما في؟ الصحابة لما توضأوا في داخل المسجد فجلسوا، ماذا استفادوا؟ لا نعلم معنى إلا أن الجنابة تخففت، صح ولا لا؟ لا نعلم معنى إلا أن الجنابة تخففت، ما أزيلت. واضح هذا، هذا معنى التخفيف. يقول السائل كم المسافة التي يبحث فيه الماء أو يبحث؟ ما في تحديد يا أخي، المسافة ما فيها تحديد، إنما إذا كان الإنسان في مكان في حضرته الصلاة ولا ماء، وقد يعني يظن أن حوله ماذا؟ ماء، يبحث حوله فقط، يبحث حوله فيما يستطيع. وإذا كان في صحراء مد البصر ما يرى شيئا، هذا لا يبحث، هذا ابتداء لا يبحث، فهذه تكون على هذا الحال. فيبحث الإنسان في حدود استطاعته حوله، أما تحدد بالمسافة تبحث 2 كيلو 3 كيلو ما في دليل على هذا. يقول السائل أحسن الله إليكم، من هو البسام الذي نصح شيخ مقبل بقراءة شرحه للعمدة وبلوغ البرام؟ شيخ عبد الله البسام شارح بلوغ المرام في توضيح الأحكام، وشارح يعني كذلك يعني ماذا؟ تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. فالشيخ عليه رحمة الله كان ينصح بشروحه، شروحات عبد الله البسام شروحات مختصرة. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما حال شيخ سالم الطويل؟ سالم الطويل كان في أول أمره ممن يتتلمذ على الشيخ ربيع ويأتيه قديما يعني، وبعدها سبحان الله يعني سببه أظن الحلبي أو أبو الحسن أثروا عليه، ما أدري هل أثروا عليه أو أن الشيخ لما يأتي فيحذر من هذين ابتداء من أبي الحسن، وهكذا ربما حذر ما دام الحلبي، فالرجل كأنه ضاع، ما أعجبه تحذيرات الشيخ ربيع من هذين الرجلين، ولعله يمكن آخر، فترك الشيخ. الآن تجد سبحان الله لما يذكر الشيخ والشيخ عنده كذا وكذا، صحيح أنه تكلم في كذا لكن عنده كذا، يقدح في الشيخ، يقدح ماذا؟ في الشيخ. فوضعه الآن ما هو مع السلفيين حقيقة، وضعه الآن ما هو مع السلفيين حقيقة، بل ما هو مع كبار السلفيين وحامل راية الجرح والتعديل الشيخ ربيع، ما كان معه لا في حياته ولا بعد مماته. فيما يتعلق بكتبه والإحالة ماذا عليها، فهو يمشي في خط نفسه، يمشي في خط نفسه، يناظر هذا ويجادل هذا وأهل إحياء التراث وأمور، يعني سبحان الله من نفسه يمشي، لنفسه يمشي. نعم. طيب، الله يبارك الله فيك.